بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيصر تسجيلات النور الإسلامية بالدوحة أن تقدم سلسلة دروس تفسير جزء عامة، والتي سجلت في معهد الأئمة والخطباء بتاريخ 12 من الشهر 11 لعام 1995 من الميلاد، الموافق 19 من جماد الثاني لعام 1416 هجرية، وعنوان هذا الدرس تمام البحث عن أدلة البعث للشيخ عبد الرحيم الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس سورة النبأ العظيم، وتقدم معنا أنه وقع التساؤل من قبل المؤمنين ومن قبل الكافرين عن يوم الدين. نعم، اختلف سبب تساؤلهم كما تقدم معنا. وبعد أن حكى الله اختلاف الناس في أمر هذا اليوم وسؤالهم عنه، ذكر الأدلة والبراهين التي تبين سهولته على رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم ذكر الله جل وعلا وقت ذلك اليوم، وأنه معلوم عنده ومرصد للكافرين ولجميع الخلق، فسيؤولون إليه يوم الدين، فقال: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إخوتي الكرام، كنا نستعرض عند تفسير الأمر الأول من هذه الأمور التسعة، نستعرض براهين أدلة البعث الثمانية. وهذه الأمور التسعة التي ذكرها الله جل وعلا فيها بعض تلك البراهين، كما قلت، ما ذكر في هذه الأمور التسعة من براهين ثمانية على سهولة البعث وإمكانيته أشير إليها إن شاء الله. أولها كما تقدم معنا قياس الإعادة على البدء، والاستدلال بالبدء على الإعادة، كما بدأكم تعودون. وثانيها قياس إحياء الأبدان بعد موتها على إحياء الأرض بعد موتها، الاستدلال بإحياء الأرض بالنبات على إحياء الأموات. وتقدم معنا هذا، وكنت ذكرت للدليل الأول حديثا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وإليكم حديثا آخر في تقرير الأمر الثاني رواه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، والحديث إسناده حسن، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير. وهو في المسند من زوائد ولد سيدنا عبد الله ابن سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنهم أجمعين، من زوائد عبد الله على مسند أبي. ولفظ الحديث عن أبي رزين رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى، كيف يحيي الله الموتى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا رزين، أما مررت بأرض من أرض قومك مجدبة ثم مررت بها معشبة؟ قلت: بلى. قال: كذلك النشور. أنت أما مررت بأرض من أرض قومك مجدبة قاحلة ميتة هامدة، ثم مررت بها وهي معشبة مخضرة فيها من كل زوج بهيم، فيها الحياة والباجة والنضرة، كذلك النشور، كما أحيى الله الأرض بالنبات يحيي الأموات، وهو على كل شيء قدير. والدليل الثالث ذكرت أيضا الاستدلال بخلق السماوات والأرض على إحياء الموتى من قبورهم وبعد موتهم، لا إله إلا الله. ووجه ذلك أن من قدر على هذه الأجرام العظيمة قادر على إيجاد ما دونها من باب أولى. هذه البراهين الثلاثة قلت لكم ذكرها الله في كثير من آيات القرآن الكريم، منها في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأدلة الثلاثة، وذكرها الله جل وعلا في مطلع سورة النحل، وهي سورة النعم كما ثبت تسميتها بذلك عن قتادة رحمة الله ورضوانه عليه في تفسير ابن أبي حاتم. سورة النحل، يقول الله جل وعلا في أولها: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هذا استدلال بخلق السماوات والأرض على خلق على بعث الموتى. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. دليل ثاني الاستدلال بالبدء على الإعادة: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، إلى أن قال جل وعلا: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. هذه ثلاثة براهين: خلق السماوات والأرض، خلقكم من نطفة، أنزل من السماء ماء فأنبت به ما أنبت من النخيل والأعناب ومن كل الثمرات. هذه أيضا براهين ثلاثة ذكرت في أول سورة النحل، وذكرها الله أيضا في آخر سورة ياسين، فقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم سبحانه وتعالى. إذن هذه براهين ثلاثة. البرهان الرابع والدليل الرابع إخراج الأشياء المتضادة من بعض من بعضها، إخراج الأشياء المتضادة من بعضها. فسبب الشبهة عند من ينكر البعث أن الأبدان قد حالت إلى رفات إلى عدم وجود الحياة فيها، كيف ستعود بعد ذلك حية كما كانت؟ هي صارت في حالة أبعد ما تكون عن الحياة، عظام تفتت وتقطع وانتشر هنا وهناك، كيف ستدخله الحياة بعد ذلك؟ أقام الله برهانا على هذا بإخراج أشياء متضادة من بعضها في هذه الحياة، وأشار إلى هذا الدليل بقوله وخلقناكم أزواجا في سورة النبأ، وهذا الدليل الرابع أشير إليه أيضا في سورة النبأ وخلقناكم أزواجا. إخراج الذكر من الأنثى متضادان، متضادان، أخرج الله ذكرا من أنثى وهو على كل شيء قدير، وهذه الطبيعة تضاد تلك الطبيعة، هذا موجود مثال نشاهده ويقع حسنا عليه. والله جل وعلا خلق الخلق على أربعة أصناف، خلق المخلوق الأول وهو أبونا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام من غير أنثى ولا ذكر، خلقه من طين والطين هو أبعد شيء عن الحياة، ثم خلق منه حواء أنثى خلقت من ذكر من أحد أضلاعه، وخلق الله نبيه عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من أنثى بلا ذكر، وخلقنا من ذكر وأنثى لتكتمل قسمة الخلق، والله على كل شيء قدير. وخلقناكم أزواجا، هذا الدليل أشير إليه أيضا بقول الله عز وجل في آخر سورة ياسين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر جعل الله منه نار، والأمر كما قال أئمتنا في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار كل شجر فيه نار كامن فيه، وإذا يبس يصبح وقودا للناس، لكن شجران نوعان من أنواع الشجر النار فيهما أقوى من غيرهما، المرخ والعفار، تقطع الذنب العود من الشجرة وهو يقطر ماء تحكه ببعضه تخرج منه النار بإذن العزيز القهار. المرخ والعفار كل شجر فيه نار، لكن استمجد أي قوية النار في هذين الصنفين في المرخ والعفار، وموجودان في بلاد تهامة، إذا أحد منكم رأى هذين النوعين يقطع الإنسان عودا من الشجر الأخضر والماء يقطر منه تحكه ببعضه فتخرج النار منه كعود الكبريت تماما. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، طبيعة النار اليبوسة وطبيعة الماء الرطوبة، شجر رطب ندي تخرج منه النار تتوقد، فمن قدر على إخراج الأشياء المتضادة من بعضها قادرا على إعادة الحياة إلى الأبدان بعد موتها، والله على كل شيء قدير. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. الدليل الخامس الاستدلال بالاستيقاظ بعد النوم على الحياة بعد الموت، وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا الدليل في سورة النبأ بقوله سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم سباتا، وهذه صورة مصغرة للموت الأكبر وللبعث الأكبر، هذه الصورة نباشرها وتحل فينا كل يوم، موت أصغر وهو النوم، بعث أصغر وهو اليقظة، فمن بعثك بعد موتك في هذه الحياة قادر على أن يبعثك بعد موتك يوم القيامة، والله على كل شيء قدير. وقد أشار الله جل وعلا إلى هذا الدليل في كثير من آيات كتابه وقارن بين الموتتين والبعثين، فقال جل وعلا في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل، أي وفاة صغرى وهي النوم، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي موت الأكبر، وهو خروج الروح من البدن عند الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه وفاة وهذه وفاة، وهذا بعث وهذه بعث وهذا بعث، فمن قدر على هذا قادر على ذلك. وهذه صورة مصغرة للموت وللبعث تجريان فينا كل يوم، موت وبعث، موت وبعث، فعلى ما تشك بعد ذلك في بعث بدنك بعد موتك، وأنت تموت كل يوم وتبعث كل يوم. وأشار الله أيضا إلى هاتين الموتتين وهذين البعثين في سورة الزمر، فقال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. هنا قدم الموت الأكبر والوفاة الكبرى على الموت الأصغر والوفاة الصغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، عند مفارقة الروح البدن. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها أيضا عندما تنام لكن وفاة صغرى، فيمسك التي قضى عليها الموت وهي التي توفاها عند موتها، ويرسل الأخرى وهي التي توفاها عند نومها إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الدليل ويقرره في أذهان أمته عليه صلوات الله وسلامه ضمن ما يقوله من أدعية وأذكار عند نومه وعند يقظته عليه صلوات الله وسلامه. ثبت في صحيح البخاري عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه نشور. باسمك اللهم أموت وأحيا، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وثبت في كتاب عمل اليوم والليلة للإمام ابن السني بإسناد صحيح، كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي في الأذكار عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. في بعض الروايات أيضا في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني من رواية أيضا سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه تكملة لهذا الدعاء: أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإذا قال العبد ذلك قال الله صدق عبدي. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. أشهد أن الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، صدق عبدي. إذن يا عبد الله أنت تموت كل يوم وتبعث كل يوم، علامة تستبعد البعث بعد موتك. إخوتي الكرام، ضمن مباحث التوحيد يقرر علماؤنا الكرام أن الروح تتعلق ببدن الإنسان 5 تعلقات. التعلق الأول تعلق الروح ببدنه عندما يكون جنينا في بطن أمه. التعلق الثاني تعلق الروح ببدنه عندما يكون حيا يقظا. التعلق الثالث تعلق الروح ببدنه عندما يكون حيا نائما. التعلق الثالث الرابع تعلق الروح ببدنه في حال البرزخ بعد موته. التعلق الخامس وهو أكمل التعلقات تعلق الروح ببدنه عند بعثه. فإذا كنت أنت لا تدري ولا تعرف كيفية تعلق من هذه التعلقات، على ما تنكر الأخير منها وأنت لا أدركت الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، على ما بعد ذلك تستبعد إعادة الروح إلى بدنك وتعلق الروح ببدنك بعد بعثك، والله على كل شيء قدير. هذا الدليل الخامس، أوليس كذلك؟ الدليل السادس الاستدلال بإحياء بعض الأموات في هذه الحياة على إعادة جميع الأموات يوم القيامة. الاستدلال بإحياء بعض الأموات في هذه الحياة، فمن قدر على البعض، بعض قادر على الكل، ومن أحيا ميتا بعد موته قادر على إحياء بقية الموتى بعد موتهم، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذا الدليل أشار الله إليه في سورة البقرة 5 مرات، في سورة البقرة فقط، وذكر في القرآن بكثرة. أول مكان ذكر فيه في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أخذتهم الصاعقة، والصاعقة وماتوا، ثم بعثهم الله جل وعلا ليريهم آثار قدرته وعجيب صنعه سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قصة البقرة التي سميت السورة باسمها: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. القصة الثالثة: الذين خرجوا وهم ألوف، وقيل بلغوا 80,000، حذر الموت من طاعون أو أنه فرض عليهم الجهاد ففرقوا وفزعوا منه فشردوا وهاموا على وجوههم فأماتهم الله من أولهم لآخرهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم بعثهم بعد ذلك، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا دليل ثالث. ذكر أيضا قصة ثالثة في سورة البقرة، قصة الرابع قصة العبد الصالح، يقال هو العزائر والعلم عند الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها كيف سيبعث أهلها بعد أن رمت عظامهم وتفتتت أبدانهم، أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وآخر القصص وهي الخامسة قصة خليل الرحمن إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. حقيقة ليس من يرى بعينيه كمن يسمع بأذنيه وليس رائع كمن سمع، مؤمن وموقن، لكن أريد يعني رؤيا العيان. بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه كما قلت 5 قصص ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة، ومما يدخل في هذا ما كان يفعله نبي الله عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. فإذا حي ميت بعد أن مات ونحن رأيناه فالله قادر على أن يحيي بقية الأموات وهو على كل شيء قدير. ومما يدخل في هذا ما ذكره بعض الإخوة الكرام وهو حاضر معكم وبينكم في شهر رمضان في العام الماضي في موعظة في بعض المساجد فاعترض عليه بعض السفهاء الذين ينطبق عليهم قول رب الأرض والسماء، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فذكر الأخ الكريم ضمن يعني موعظتي الاستشهاد بقصة حسب ما يتناسب مع الموضوع الذي يبحثه، في قصة العبد الصالح ربعي ابن حراش، وأنه ضحك بعد موته وقد آلى على نفسه ألا يضحك إلا إذا علم مقعده من الجنة والنار، فلما مات ضحك. وذكر الأخ قصة أخيه الربيع وقصة أخيه مسعود أنه تكلم ذاك بعد الموت، فبعد أن انتهى من هذه الحياة وخرجت روحه وغسل وكفن ويريدون أخذه إلى لحده وقبره، ضحك وقال إني قدمت على روح وريحان ورب غير غضبان، وإن النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر الصلاة علي فعجلوا بدفني. فالأخ ذكر هذا، فقام ذاك وقال هذا جرى للصحابة، هذا جرى للصحابة الكرام. يا عبد الله جرى ما هو أعجب منه، ولازم يعني كل قصة تجري للصحابة الكرام. سعيد بن المسيب رضي الله عنه أرضاه، أما سمع الأذان من القبر الشريف أيام الحر مدة 3 أيام؟ في الصلوات الخمس عطل المسجد عن الأذان، فكان يسمع الأذان من قبر نبينا على نبينا وآله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام. والأثر في سنن الدارمي، ورواه الزبير بن بكار في كتاب أخبار المدينة الشريفة، واستدل به الإمام ابن تيمية. يعني حتى الإنسان أحيانا يقول يعني قد هذه الكتب أحيانا تتساهل، فالإمام ابن تيمية في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يذكر هذا الأثر، وأن هذا حق وقع لهذا العبد الصالح. هل سمع صحابي أذان النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، أو سمع الأذان من القبر الشريف بعد موته؟ يا عبد الله قف عند حدك، أنت ابحث فقط في الأمر هل هو جائز شرعا أو لا. إن كان جائزا، إن كان هذا الأمر جائزا شرعا وهو ممكن، فلا حرج بعد ذلك. كونه وقع للصحابة أو لم يقع ما لنا ولهذا. هل وقع للصحابة أن أحيا الله فرسه؟ وقد وقع هذا بإسناد أوضح من ثبوت الشمس في ربيعة النهار للعبد الصالح صلة ابن أشيم، والقصة موجودة في ترجمته، واستدل بها الإمام ابن تيمية أيضا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كان في الأهواز في الغزو فمات فرسه، ماتت بغلته، قال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منا، فقام الفرس بإذن الله وحي بعد أن مات، والله على كل شيء قدير. فركبه حتى وصل إلى أهله ووطنه، قال لولده يا بني فك السرج فإن الفرس عارية، ففك السرج فوقع الفرس ميتا، هو استعاره فقط، وطلب من الله أن يحيي له هذا الفرس في غزوه ليعود إلى بيته ولئلا يحتاج إلى مخلوق مثله. طيب هل حي فرس أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ يا عبد الله لا داعي للغط ولا داعي للشغب، قصة مذكورة في ترجمة صالح من الصالحين، يعني لازم أن نأتي بنظيرها لصحابي كريم، لازم كل ما وقع يعني ينبغي أن يكون وقع للصحابة الكرام. جنس هذا كما قلت واقع بكثرة، وقد أوتي الصحابة ما هو أعلى من ذلك وأكثر، فإن وقع مثل هذا عين هذا فيهم فالحمد لله، وإلا فلا إشكال، فلا إشكال على الإطلاق. الشاهد كما قلت إخوتي الكرام، إحياء بعض الموتى في هذه الحياة دليل على إحياء الأموات. هنا بعث كما قلت لميت بعد أن مات رأيناه، وهناك بعث لبقية الأموات أخبرنا عنه من لا ينطق عن الهوى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل السادس، لا إله إلا الله. إخوتي الكرام انظروا قصة سعيد بن المسيب وصلة ابن أشيم في مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 80 و200. وانظروا خبر صلة ابن أشيم في وترجمته في سير أعلام النبلاء في الجزء 11، قلت هناك في مجموع الفتاوى الجزء 11 صفحة 80 و200، وانظروا سير أعلام النبلاء في ترجمة هذا العبد الصالح في الجزء 3 صفحة 97 و400، وهو من تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وتوفي قبل سيدنا عبد الله بن عباس بست سنين، تابعي ومات قبل الصحابي الذي هو شيخ له، توفي سنة 62، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين توفي سنة 68. صلة ابن أشيم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصالح العابد القانت زوج المرأة الصالحة معاذة العدوية رضي الله عنهم أجمعين. انظروا لترجمته الطيبة كما قلت في السير، مثل هذا كثير إخوتي الكرام. الدليل السابع: حكمة الله وعدله يقتضيان بوقوع البعث لمجازاة العباد على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حكمة الله وعدله، وقد أشار الله إلى هذا الدليل في سورة النبأ لكن في آخرها، ليس ضمن هذه الأمور التسعة التي ذكرت في أول ومطلع سورة النبأ العظيم. فقال جل وعلا: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وهذا اليوم الذي هو حق، هذا اليوم الذي هو حق يجده ربنا الحق بناء على حكمته وعدله جل وعلا. وقد أشير إلى هذا الدليل في كثير من آية ذكر الحكيم، فقال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أيحسب أن يترك سدى هملا كالبهيمة لا يكلف؟ أيحسب أن يترك سدى إذا مات لا يبعث؟ هذا يتنافى مع حكمة الله وعدله، يتنافى، لأن في ذلك تسوية بين التقي والشقي وبين الموحد والملحد. إذا كان المآل واحدة هذا يدل على فساد ليس بعده فساد، وتتنزه حكمة رب العباد عن هذا الفساد. فإذا لابد منه يوم توفى فيه كل نفس ما كسبت. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يكلف ولا يبعث؟ لا، هذا الحسبان باطل، كلف الإنسان وسيؤول إلى ذي الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون ولا تبعثون إلى الله عز وجل لتحاسبوا على أعمالكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. الدليل الثامن وهو آخرها، أشار إليه الإمام السيوطي في الإتقان، وهو في منتهى الدقة والوجهة في الجزء الرابع صفحة 62، واستنبطه من آية في سورة النحل. وخلاصة كلامه يقول: اختلاف الناس في الدنيا لا يرتفع، واختلاف المختلفين في الحق لا يوجب أن ينقلب الحق في نفسه، واختلاف المختلفين في الحق لا يوجب أن ينقلب الحق في نفسه وأن يتغير وأن يتبدل، فوجب أن يكون هناك يوم ينحسم فيه النزاع كما قال رب الأرض والسماء، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لما؟ ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال الإمام السيوطي عليه رحمة الله: فلما ثبت أنه هاهنا حقيقة موجودة لا محالة، حقيقة موجودة لا محالة، ولا سبيل لنا في حياتنا، الحمد لله يرحمك الله، ولا سبيل لنا في حياتنا إلى الوقوف عليها وقوفا يوجب الائتلاف ويرفع الاختلاف، فوجب أن يكون هناك يوم تظهر فيه هذه الحقيقة، وهو يوم القيامة. وهو يوم القيامة، اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه. وهنا حقيقة اختلفنا فيها، حزب الله قالوا هناك بعث، والأموات ستبعث بعد موتها لتحاسب عند ربها. حزب الشيطان قالوا لا بعث وليس هناك حياة ثانية. طيب هذا الخلاف متى سيزول؟ لا يمكن أن نتفق في هذه الحياة اتفاقا يزيل الاختلاف ويحصل به الائتلاف، لا يمكن. فلا بد إذن من يوم تظهر فيه الحقائق. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه. فيقول الإمام السيوطي عليه رحمة الله: اختلاف الناس في أمر البعث دليل على أحقيته وصحته، لأن الخلاف فيه لا يرتفع في هذه الحياة، والحق لا ينقلب في نفسه، فمتى سيرتفع الخلاف ومتى ستظهر الحقائق والائتلاف؟ يوم القيامة. فقال السيوطي: هذه الآية التي أشارت إلى خلاف من خالف في أمر البعث دليل واضح على صحة البعث. وكما قلت هذا في الإتقان، انظروه في الجزء الرابع صفحة كذا. وهذا الدليل الأخير أشار إليه ربنا جل وعلا في أول السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه كلا سيعلمون، بعدما قال الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وقلت العلم يظهر بالأدلة والبراهين في الدنيا وينجلي تماما متى؟ يوم القيامة، ثم لترونها عين اليقين. وهنا كذلك، فالاختلاف دليل على وجود هذا اليوم. إذن هذه ثمانية أدلة وبراهين، سبعة منها ذكرت في سورة النبأ، ستة في هذه الشواهد التي أقامها الله على سهولة البعث وإمكانيته، وهي شواهد تسعة في أول السورة وواحد في آخرها ذلك اليوم الحق، فصارت الأدلة سبعة، وواحد لم يذكر في سورة النبأ وهو الاختلاف ذكر، وهو إحياء بعض الأموات في هذه الحياة، هذا الذي لم يذكر. والأدلة السبعة كلها أشير إليها، أشير إلى ستة منها في أول السورة وواحد منها في آخر السورة، وهذا الثامن وهو الاستدلال بإحياء بعض الأموات على إحياء بقية الأموات، هذا ما ذكر في سورة النبأ ذكر في سور أخرى. إخوتي الكرام، هذه كما قلت نماذج من أدلة القرآن على أحقية البعث وسهولته، وقد تواترت به الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، من أركان الإيمان، والأحاديث به متواترة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، ويقتضيه العقل الصريح، يقتضيه العقل الصريح، لأن العقل الصريح يوقن ويجزم بأن الله حكم عدل حكيم، وإذا كان كذلك فلا بد من إيجاد يوم الدين. لما؟ ليفرق ربنا جل وعلا بين المختلفين، بين المتفرقين، بين المتباينين، فهذا تقي أحسن إلى عباد الله، وذاك شقي سفك دماء عباد الله وهتك أعراضهم وأخذ أموالهم. إذا كان المصير واحد والكل مات وانتهى، ما بعد هذا الاضطراب والخلل والفساد؟ اضطراب وخلل وفساد. وإذا كان الله حكما عدلا حكيما يضع الأمور في مواضعها، لابد من أن يوجد يوما يحاسب فيه العباد على أعمالهم، لئلا يسوي بين الصالح والطالح والملحد والموحد. العقل الصريح يقتضي هذا، والفطرة السوية المستقيمة تقتضي هذا. والدليل الخامس، أجمع عليه المليون، كل من ينتمي إلى الملة الحنيفية والشريعة الإسلامية وديانة سماوية، كل من ينتمي فيقول بالبعث. وقد أخبرنا الله عن هذه القضية في الآيات القرآنية أن أمر البعث مما آمن به كل موحد في الأمم السابقة، وهذه الأمة مطالبة بالإيمان به. قال الله جل وعلا مخبرا عن إهباط أبينا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن هذا عندما هبط أبونا آدم وأمنا حواء على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، قيل لهما ولذريتهما قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. إذن قيل لأبينا آدم ولذريته هذا، وهكذا قيل للشيطان الرجيم عليه لعنات رب العالمين فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، عندما قال أنظرني إلى يوم يبعثون. أنظر، إذن هناك يوم بعث، وهذا مما يعلمه الشيطان ومما ذكر في القرآن، فكيف جحد به الكافر من بني الإنسان. والله أخبرنا عن نبي نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه أنه قال لقومه والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها وهو الموت ويخرجكم إخراجا. لا إله إلا الله. وذكر الله جل وعلا أمر البعث على لسان خليله إبراهيم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وتقدم معنا أنه قال رب أرني كيف تحيي الموتى إلى آخر الآية الكريمة. وهكذا أوحى الله إلى نجيه وكليمه موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فقال له إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، مما أوحي به إلى نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وهكذا قال مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم المنادى ينادى لأهل الجنة ولأهل النار، وينادي العباد بعضهم بعضا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. التنادي من المنادات والصياح. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. والله يخبرنا جل وعلا عن الكفار عندما يساقون إلى النار في آخر سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لا إله إلا الله. وتقدم معنا في قصة بني إسرائيل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إذن آيات القرآن الكريم وتواترت به أحاديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام ويقتضي ودل عليه العقل الصريح والفطرة الصحيحة السوية، وأجمع عليه المليون، فكل من عنده شريعة ربانية سماوية يؤمن بيوم الدين، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. هذا إخوتي الكرام عند أول برهان من هذه البراهين التي سنتدارسها في سورة النبأ، ألم نجعل الأرض مهادا. ننتقل إلى الأمر الثاني، والجبال أوتادا. ألم نجعل الأرض مهادا، أيضا ألم نجعل الجبال أوتادا. تقدم معنى الاستفهام للتقرير أو ليس كذلك؟ لا إله إلا الله. وتقدم معنا أن الجعل في الآية الأولى إما أن يكون بمعنى خلق وإما بمعنى صيغة. ولفظ الجعل إخوتي الكرام كما يقول علماء اللغة وعلماء علوم القرآن عندما بحثوا في مفردات القرآن الكريم يقولون لفظ الجعل لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل وصنع. لفظ عام في الأفعال كلها أعم من صنع وفعل، فيأتي بمعنى خلق كما تقدم معنا. ومنه قول الله جل وعلا في أول سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل الظلمات، خلق الظلمات والنور بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صيّر كما تقدم معنا. ومنه قول الله وجعل القمر فيهن نورا. والآية المتقدمة ألم نجعل الأرض مهادا، إما بمعنى خلق، ويأتي بمعنى صيّر كما تقدم معنا. ومنه قول الله وجعل القمر فيهن نورا. والآية المتقدمة ألم نجعل الأرض مهادا، إما بمعنى خلق وإما بمعنى صيّر. ألم نخلق، ألم نصيّر. لا إله إلا الله. ويأتي لفظ الجعل بمعنى اعتقده، ومنه قول الله جل وعلا ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، أي يعتقدون هذا. وبعض أئمتنا في كتب علوم القرآن عبر عن هذا المعنى الثالث الذي هو بمعنى اعتقد، قال الحكم بشيء على شيء، الحكم بشيء على شيء، سواء كان باطلا كقوله ويجعلون لله البنات، وكقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي حكموا بهذا واعتقدوه، أو كان حقا. الحكم بشيء على شيء، ومنه قول الله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فليس الجعل هنا بمعنى الخلق، إنما هو بمعنى الحكم. حكمنا أن يكون نبيا مرسلا، هناك حكم بباطل وهنا حكم بحق. إذن بمعنى خلق، بمعنى صير، بمعنى اعتقد أو حكم بشيء على شيء. وآخر المعاني بمعنى صار وطفق، فلا تتعدى إلى مفعول، ولا يوجد شاهد لهذا في كلام العزيز الغفور، إنما تقول جعل زيد يقول بمعنى طفق وشرع وصار وأصبح يقول، فلا تحتاج إلى مفعول، لا تتعدى إلى مفعول. في أربعة معاني، خلق، صير، حكم أو اعتقد، والرابع منها بمعنى صار وطفق. لفظ عام في الأفعال كلها أعم من صنع وفعل. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الجبال جمع جبل، وهذا معروف، وتفسير الجبل يعني تفسير للواضحات. ومع ذلك أئمتنا رحمة الله عليهم ذكروا هذا، ولعله والعلم عند الله ذكروه ليبينوه للأعاجم. إلا لفظ الجبل معروف، وحقيقة عندما درست بعض من لا يتقنون العربية عندما تقول له الجبل يقول ما معنى الجبل يا شيخ؟ جبل ما معنى الجبل؟ جبل ما هو؟ لابد بعد ذلك من أن تبين له الجبل بأشياء يعرفها، فتقول له الجبل، لا إله إلا الله، جسم ثقيل. الجبل جسم ثقيل، لا إله إلا الله. عالٍ مرتفع له منظر دهي حسن. الجبل جسم ثقيل عال مرتفع على الأرض له منظر دهي حسن. حقيقة النظر إلى الجبال متعة، النظر إلى الجبال متعة، وزين الله الأرض بالجبال والأنهار كما زين السماء بالنجوم والشمس والقمر. جسم ثقيل مرتفع عال بعد ذلك بهي حسن. فإذا والجبال جمع جبل، أوتاد جمع وتد، وتد بفتح التاء وكسرها، وتد وتد كما في القاموس ولسان العرب. وفيهما الوتد، الوتد ما رز في الأرض، ما رز في الأرض أو الحائط من خشب. الوتد، الوتد ما رز يعني ما أدخل ورص بقوة في الأرض أو في الحائط من خشب، قطعة الخشب التي تأتي وتدقها في الأرض من أجل أن تربط بها بهيمة أو من أجل أن تربط بها الخيمة تعلق بها، هذه يقال لها وتد، وتد. أو في الجدار في الحائط ما رز في الأرض أو في الحائط من خشب أي من قطعة خشب يقال لها وتد. فالله جعل الجبال للأرض بمثابة أوتاد الخيمة، خيمة بلا أوتاد تطير، وأرض بلا جبال تميد وتضطرب ولا تصلح للاستقرار والثبات. لأنه تقدم معنا خمسة الأجزاء منغمر في الماء فهي كالكرة في البحر تضربها الأمواج هنا وهناك، فثبتها الله بالجبال، يعني صار حالها كحال السفينة التي أحيانا تأتي بحجم مدينة على البحر، لا تزعزعها الأمواج ولا تضطرب بها الأمواج بكبرها. فكيف بالأرض العظيمة عندما ثبتت بهذه الجبال الثقيلة العظيمة الراسية؟ والجبال أوتادة يعني هي للأرض بمثابة مسامير، بمثابة أوتاد تشدها لئلا تتحرك ولئلا تضطرب. قال أئمتنا: وأوتاد الأرض جبالها، وأوتاد البلاد رؤساؤها. أوتاد الأرض جبالها، نحن نتقدم هناك ما دق ما رص ما رز في الأرض يقال له وتد وتد. أوتاد الأرض الجبال، وأوتاد البلاد الرؤساء. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. ورضوى الجبل عظيم في مكة، فيجعله كأنه جبل عظيم، لكن هذا الجبل يحمل على أيدي. ما كنت آمل قبل نعشك أن أرى رضوى على أيدي الرجال تسير. أوتاد البلاد رؤساؤها وجهاؤها، والرؤساء والوجهاء هم العلماء والأشراف وليس هم رؤساء الحكم، فهذا إذا مات انقطع ذكره ولا شأن له. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أوتادها وأوتاد الأرض جبالها. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وهذه الجبال إخوتي الكرام جعلها الله راسية ثابتة تثبت الأرض لئلا تميد وتتحرك. قال الله جل وعلا في أول سورة الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار. رواسي، رواسي صفة لموصوف محذوف وهو وجعل فيها جبالا رواسي. قال أئمتنا: استغني بالصفة عن الموصوف في أكثر آيات القرآن، لما؟ لملازمة هذه الصفة للموصوف، فلا ينفك الموصوف عنها بحال، لا يوجد جبل إلا وهو راسي. والرسو هو ثبات الأجسام الثقيلة، ولذلك وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، ولم يقل جبالا رواسية، استغنى بالصفة عن الموصوف لأن الموصوف تلازمه هذه الصفة فلا تنفك عنه بحال. إذن راسية، رسو ثبات الأجسام الثقيلة. وقال جل وعلا في سورة النازعات: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. وأخبرنا الله جل وعلا أنه مع رسوها وثباتها أنها تثبت الأرض، هي مع ذلك كما تقدم معنا أجسام ثقيلة وعالية مرتفعة، هي شامخات كما قال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات، رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ألم نجعل الأرض كفاتا من الكفت بمعنى الضم والجمع، فيجتمع عليها الخلق أحياء فوق ظهورها إذا كانوا أحياء، وموتى في بطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي جبالا رواسي شامخات مرتفعات وأسقيناكم ماء فراتا. لا إله إلا الله. وأشار الله جل وعلا إلى فائدة رسو الجبال وإلى فائدتها بشكل عام، ألا وهو تثبيت الأرض، فقال جل وعلا في سورة الأنبياء: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم لئلا تميد، لئلا تتحرك، لئلا تضطرب. وقال جل وعلا في سورة لقمان: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. وقال جل وعلا في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. في أربعة أيام مع اليومين المتقدمين، فخلقت في يومين وأرسي فيها ما أرسي وجعل فيها ما جعل من الأرزاق والأقوات في يومين آخرين، في أربعة أيام مع اليومين المتقدمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين فصار المجموع ستة أيام. الأرض خلقت في يومين وقدر فيها أقواتها وأرزاقها وجعلت الجبال فيها في يومين، وخلق الله السماوات في يومين وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن جبال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. إخوتي الكرام، أشار الله جل وعلا إلى شأن الجبال وإلى عظمتها ونوهها بالحكمة التي أوجدت من أجلها في كثير من آي ذكر الحكيم. قد ذكر أئمتنا الكرام بناء على ذلك عدة حكم للجبال وعدة فوائد لها. أولها ما أشار إليه ربنا في سورة النبأ: أوتاد للأرض، بمثابة يعني ما يدقه في الحائط والأرض من أجل ربط الدابة أو شد الخيمة، بمثابة مسامير من أجل ضبط وربط الكرسي الطاولة، وهكذا الأرض أوتادا. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقال عنه الترمذي: غريب، وغرائب الترمذي لا تسلم مما قال. وسيأتينا الإشارة إلى أن الحديث مع استغراب الترمذي له صححه حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح. روى الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن وأبو الشيخ في كتاب العظمة، انظروا في العظمة صفحة 57 و300 وصفحة 67 و300 أيضا. ورواه عبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، ورواه الثعالبي، وقال له الثعلبي في عرائس المجالس الذي يقال له قصص الأنبياء في صفحة 5. والحديث ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 30، وحسنه الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 47 و100، واقتصر في عزوه إلى الإمام أحمد فقال: رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان، سليمان بن أبي سليمان الهاشمي لم يوثقه إلا ابن حبه. قال الحافظ في التقريب في ترجمته: مقبول، تاء أي لم يخرج له إلا الترمذي، والترمذي روى هذا الحديث له من أهل الكتب الستة، من بين أهل الكتب الستة. تاء مقبول. والإمام الذهبي في الكاشف يقول إنه مجهول، ويقول في الميزان يكاد لا يعرف، مجهول يكاد لا يعرف، ومع ذلك حسنه الحافظ ابن حجر لعله لشواهده والعلم عند الله. ولفظ الحديث عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الأرض جعلت تميد. جعلت من أي الأنواع الأربعة هنا؟ أي معنى لها؟ صارت طافقت، شرعت، بدأت، لا تحتاج إلى مفعول، لا تتعدى إليه. جعلت تميد وتكفأ. تكفأ أي تتكفأ. بدأت جعلت تميد وتكفأ، فأرساها بالجبال فاستقرت. فتعجبت الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام من شدة الجبال، فقالوا: ربنا هل من خلقك خلقا أشد من الجبال؟ هذه الجبال العظيمة التي ثبتت الأرض ودفعت عنها الميدان والاضطراب، هل من خلقك خلقا أشد من الجبال؟ قال: نعم. الحديد، الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والحديد هو الذي يفتت الجبال ويكسرها، وكل شيء له ضد، وكل شيء له آفة من جنسه، حتى الحديد سطى عليه المبرد. لا إله إلا الله. قال: الحديد. قالوا: ربنا هل من خلقك خلقا أشد من الحديد؟ قال: نعم، وهو النار تصهر الحديد وتذيبه. قالوا: هل من خلقك خلقا أشد من النار؟ قال: نعم، الماء يطفئ النار. قالوا: هل من خلقك خلقا أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالوا: هل من خلقك خلقا أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم. وفي رواية: المؤمن يخرج صدقته بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا في الحقيقة هو أعظم المخلوقات عندي، عندما يفعل هذه العبادة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى، يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين. فإذا عندنا الجبال أقوى منها الحديد، أقوى منها النار، أقوى منها الماء، أقوى منها الريح، أقوى منها العبد المؤمن الذي يعمل الأعمال خالصة لوجه الله جل وعلا. لا إله إلا الله. هذه الفائدة الأولى، أوتادا للأرض. الفائدة الثانية، جعلها الله زينة للأرض وجمالا لها، فجعلت في الأرض بهاء وجلالا وجمالا. والأرض يعني من غير جبال جرداء قرعاء، تنظر إليها يعني ما اكتملت زينتها، وعندما ترى الجبال بعد ذلك تسبح بحمد الله طوعا أو كرها. هذه الجبال العظيمة التي بثها الله في الأرض وزين بها الأرض. الحكمة الثالثة، جعلها الله علامة على عظمة الخالق وضعف المخلوق. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما رفعت نفسك لا تصل إلى طول الجبال وإلى قللها. فقف عند حد، لن تخرق الأرض، لا تستطيع أن تسكبها مهما ضربت عليها، ولن تبلغ الجبال طولا. ضعيف مستضعف، علامة التجبر والتكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تقدم معنا في بعض المواعظ أنه مر بعض الأمراء وهو يختال في مشيته، فنصحه غالب ظن مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وأمره بالاقتصاد في مشيته. قال: ما تعرفني؟ قال: أعرفك، أعرفك أنا، أعرفك. قال: من أنا؟ تعرفني؟ وأنا يعني أمير البلد، ما تعرفني؟ قال أنت أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما تحمل في جوفك العذرة. من أنت؟ أعرف قدرك. خلقت من ماء مهين وتصبح جيفة لو تركت ثلاثة أيام لهرب أحب الناس إليك منك من نتنك ورحتك. ثم في جوفك ما تعلمه تغسل القراءة كل يوم بيدك مرتين. يعني من أنت؟ أما تعرف هذا؟ خرجت من مجرى البول مرتين، ما تعرف قدرك؟ قف عند حدك، قف عند حدك. أعرفك من أنت؟ أنت معروف، هذه صفتك وهذه صفة كل آدمي. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وهذه القصة إخوتي الكرام قصة العبد الصالح مطرف بن عبد الله بن الشخير مع الأمير يزيد بن المهلب. انظروها في سير أعلام النبلاء في الجزء الرابع صفحة 550. وقد جرت هذه القصة أيضا للعبد الصالح مالك بن دينار مع أيضا نفس الأمير يزيد بن المهلب. وقال له مالك بن دينار كما قال مطرف للأمير عليهم جميعا رحمات ربنا الجليل. انظروا أيضا قصة مالك بن دينار مع الأمير يزيد بن المهلب في سير أعلام النبلاء في الجزء الخامس صفحة 63 و300. ولما قال مالك بن دينار له ما قال أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت فيما بينهما تعرف وأنت فيما بينهما تحمل العذرة، قال الأمير يزيد بن المهلب الآن عرفتني حق المعرفة، فانكسرت نفسه ورفع ثوبه رحمة الله على المسلمين أجمعين. الحكمة الرابعة وهي عظيمة أشار الله إليها في كثير من آي الذكر الحكيم، بسبب الجبال تتولد الأنهار، بسبب الجبال تتولد الأنهار. ولذلك قرن بينها العزيز الغفار فقال كما تقدم معنا في آية الرعد: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وتقدم معنا: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ووجه ذلك يقول علماؤنا الكرام إن الأبخرة الجوفية التي في بطن الأرض تتصاعد، فإذا قابلت الجبل وهو جسم ثقيل كما تقدم معنا انحبست فتراكمت وتجمعت تحت الجبل. عندما تكثر تريد البروز من مكان رخو، فإذا وجدت مكانا رخوا من يعني جهة الجبل فتحته، ثم سالت الأنهار بإذن العزيز القهار. سببها هذا الضغط الذي حصل من الأبخرة المتصاعدة وحبسها الجبل، فتراكمت تراكمت لما كثرت طلبت مكانا رخوا من جنب جبل. ولذلك يقولون الأنهار الكبار أصلها كلها من الجبل، تجتمع ضغط ضغط الجبل يضغطها يحبسها فما تستطيع أن تبرز. فإذا صارت كميات هائلة تبحث عن مكان رخو من جهة الجبل من جوانبه من قرب منه، فهذا الضغط العظيم الذي بواسطة الجبل حصل الحمد لله يرحمك الله يفتح فتحة بعد ذلك على سطح الأرض وتسيل هذه المياه المتجمعة بواسطة الضغط الداخلي. فإذا هي لها هذه الحكمة فيه تجميع الأنهار وتوليد الأنهار وحبس هذا الماء الذي يكون في باطن الأرض عندما تتصاعد أبخرته وتريد البروز والخروج. هذه بعض حكم الجبال التي خلقها العزيز القهار سبحانه وتعالى. إخوتي الكرام قبل أن نفارق الجبال، روى الإمام الحاكم في مستدركه أن أول جبل خلقه الله هو جبل أبي قبيس، وهو الجبل العظيم المعروف في مكة المكرمة. والحديث صححه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 12500 فقال هذا إسناد صحيح، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ونقل ذلك عنه الدر الإمام السيوطي في الدر في الجزء السادس صفحة 6300 ولم يتعقبه، لكن الإمام الذهبي تعقبه فقال: قلت طلحة، قلت إن طلحة بن عمرو راوي الحديث عن عطاء عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، طلحة بن عمرو ضعفوه، وقال مثل هذه العبارة في الكاشف، فقال طلحة بن عمرو ضعفوه وكان واسع الحفظ، وحكم عليه الحافظ في التقريب بأنه متروك في أشد دركات الضعف، وهو من رجال الإمام ابن ماجة فرمز له قاف، توفي سنة 52 و100. طلحة ابن عمرو في الإسناد ضعفوه، والحافظ يقول عنه متروك، والحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس عن نبينا على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه: أول جبل خلقه الله جبل أبي قبيس. الإسناد ضعيف، إنما إذا سئلت ما أول الجبال خلقه قل روي في حديث ضعيف أولها جبل أبي قبيس والعلم عند الله جل وعلا. نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. تفضل. ممكن يعني الآن في جهات، أخبرني بعض الإخوة، جهات الأفلاج فيها أيضا عيون وجبال كثيرة، عيون كثيرة بسبب الجبال بإذن الله، وفيها منجم للذهب أيضا عند الجبال هناك، كل ذهب نرى عروق الذهب، يعني من دخل وهذا في الجبال بادية حتما لا يسمح يعني بدخوله إلا بواسطة زيارات رسمية، إذا ذهب مثلا طلاب جامعة أو كذا يعني يعطون ترخيص ليرون، فبعض من ذهب كل بعين أرى عروق الذهب في الجبل وهي ممتدة في منطقتي، يعني الأفلاج موجودة وللآن ما يستخرج منها شيء باعتبار يوجد يعني ما يكفيهم من ناحية البترول وغيره، ومعدة يعني هي موجودة فقط لوقت كما يقال للشدة والاحتياج، موجودة أيضا نعم في السعودية، أيضا منطقة الأفلاج فيها عيون، حتى يعني عيون كثيرة بواسطة الجبال، وفيها حتى بعض العيون الحارة ما تستطيع أن تضع يدك فيها، لو وضعتها يعني الجلد يذوب من حرارتها، لابد من أن تخفف حرارتها على عدة برك حتى يغتسل الناس بها بعد ذلك من مياه معدن الموجود. لا إله إلا الله. نعم أخي القوت وجه ذلك لعله بواسطة الماء، الماء يصبح قوتا في النهاية. الله على كل شيء قدير، ما في شك، الله على كل شيء قدير، يعني التربة التي تتحلل من الجبل تقودها الأمطار إلى الأراضي الأخرى بحيث تكون يعني لينة لها مطيبة لها، الله على كل شيء قدير، من جملة حكمها لا شك في ذلك، يعني هي ليس من باب كما قلت الاستقصاء، يعني أيضا ممكن تكون عامل في تكوين الذهب بإذن الله وتقدير الرب سبحانه وتعالى، ممكن أن يخرج منها ما يخرج عندما تتحلل وتتفتت لتكون بعد ذلك يعني مطيبة للأراضي صالحة للزراعة، والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. أصل الخلق في اللغة بمعنى التقدير، ومنه قول زهير ابن أبي سلمى يمدح هرم ابن سنان: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري تقطع وتوجد وتحقق ما خلقته، أي ما قدرت، ما عزمت عليه، ما قدرته، ما نويته، ما أردته تفعله وتنفذه. وبعض القوم يخلق، أي يقدر، يعزم، ينوي، ثم لا يفري، مجرد تقديرات وهو مكانه. ولأنت تفري ما خلقت. وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ومنه قول الحجاج، ويستدل بكلامه في اللغة كما قال الإمام الزجاج، قاله من البقية، البقية من فصحاء العرب، يقول: ما خلقت إلا فريت. يتمدح: ما خلقت إلا فريت، يعني ما قدرت شيئا إلا أوجدته ونفذته وما تلكأت عنه. لا إله إلا الله. إذن الخلق بمعنى التقدير، ويأتي الخلق بمعنى الإيجاد والإبداع والإخراج من العدم، من غير أصل ولا مثال ولا احتذاء. قال الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالمراد هنا الإيجاد على غير مثال، المراد هنا الإبداع، ولا يراد من التقدير. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده. أول خلق في الإيجاد والتكوين، وليس هو من باب التقدير. كما أوجدنا الخلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. إذن بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد والخلق من العدم، بمعنى الإبداع من غير مثال ولا احتذاء. وخلقناكم أزواجا. يصلح الأمران هنا: قدرناكم، قدرنا أن تكونوا أزواجا. وإذا جعلت هذا المعنى للفظ الخلق، فلا بد من أن تقول: هذه الإرادة التي في ربنا جل وعلا لا بد لها من أمرين: لا بد لها من علم تقوم عليه، فلا يمكن إرادة من غير علم، ولا بد من قدرة تنفذها، فقدرة إرادة من غير قدرة عاجز. ولذلك القدرة تنفذ ما خصصته الإرادة. شاء الله جل وعلا أن يكون هذا ذكر، القدرة توجده، وشاء أن تكون هذه البقعة أرضا، القدرة توجدها. فالإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من حياة أو موت، ذكورة أو أنوثة إلى غير ذلك، والقدرة هي التي تنفذ. والإرادة لا تكون إلا على حسب العلم المحكم الدقيق، وعليه لابد لفعل الرب جل وعلا من هذه الأمور الثلاثة: علم أحاط بكل شيء، وإرادة بناء على ذلك العلم، وقدرة تنفذ ما أراده العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا قلت: خلقناكم أزواجا، قدرنا أن تكونوا أصنافا مختلفين، هذا التقدير خرج إلى حيز الوجود أم لا؟ خرج. التقدير بناء على علم العليم، وهذا التقدير نفذته قدرة العليم سبحانه وتعالى. فإذا قلت: قدرنا أن تكون أزواج، لا حرج، لأن هذا التقدير الذي هو إرادة نفذته القدرة. وإذا قلت: خلقناكم أزواجا، أوجدناكم، أبدعناكم من غير مثال ولا احتذاء، إنما هذا من صنع رب الأرض والسماء، المعنى يعني صحيح، يأتي بمعنى التقدير وبمعنى الإيجاد والإبداع والعلم عند الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. أزواج جمع زوج، والزوج يأتي في اللغة لمعنيين اثنين. المعنى الأول يأتي بمعنى الشفع، اثنان قال لهما زوج، الواحد فرد، اثنان زوج، ثلاثة فرد، أربعة شفع، زوج، خمسة فرد، ستة زوج، وهذا الشفع، وهكذا يأتي بمعنى الشفع الذي هو خلاف الفرد، ويأتي بمعنى الفرد، الفرد النوعي الصنفي المزاوج المقابل لغيره. إذن يأتي معنى الفرد بمعنى الواحد بمعنى الصنف بمعنى النوع أيضا المزاوج لغيره، وهو المراد هنا. وخلقناكم أزواجا أي أصنافا وأضدادا مختلفين في أي شيء، حيث المراد خلقناكم أزواجا يعني اثنين فقط، شفعا عددا شفعا لا يقصد هذا، أزواجا أصنافا مختلفين متنوعين ما بين ذكورة وأنوثة، وما بين سواد وبياض وحمرة وما بين ذلك، وما بين تفاوت في الطول والقصر وما بين ذلك. هذا كله دليل على عظيم قدرة ربنا سبحانه وتعالى. وخلقناكم أزواج أصنافا مختلفين متفاوتين. إخوتي الكرام، وجه الإنسان مساحته شبر في شبر، لا تجد وجهين على وجه الأرض يتفقان من جميع الجهات وبكل الاعتبارات. ولو كان هذا من خلق مخلوق لخرجت بالمئة تسعين على أقل تقدير أوجه الخلق متماثلة، إنما لا يوجد وجهان على وجه الأرض يتفقان من كل جهة. طيب وحجم الوجه كم؟ شبر في شبر، شبر في شبر، سبحانك ربي. لا يوجد بعد ذلك وجهان متماثلان وكل واحد له ملامح خاصة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذا من آيات الله العظيمة. وخلقناكم أزواجا متفاوتين مختلفين أصنافا متباينين في كل شيء، في ذكورة وأنوثة، هذا يتميز عن هذه، هذا ذكر هذه أنثى، طيب هذا ذكر وهذا ذكر، هل تماثلا؟ لا، طول وقصر، لون بشرة، بعد ذلك ملامح في الأعضاء، كل واحد له علامات فارقة يتميز بها، انتبه، عن الأولين وعمن يأتي إلى يوم الدين. لا يوجد لواحد صورة تشبه صورة غيره تمام المشابهة وتمام الانطباق. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. وخلقناكم أزواجا، ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود، والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابو نعيم في الحلية، والبيهقي في الأسماء والصفات، ورواه الطبراني في معجمه الكبير، وابن سعد في الطبقات، وإسناد الحديث صحيح. من رواية سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم على نبينا عليه صلوات الله وسلامه قبض قبضة من جميع الأرض، قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فيهم الأبيض والأحمر والأسود وما بين ذلك، والسهم والحزم والخبيث والطيب وما بين ذلك. الأرض متفاوتة في لونها وبشرتها، متفاوتة بعد ذلك في طيبها وخبثها، في ليونتها وصعوبتها، فأرض صلبة وأرض رخوة، متفاوتة بعد ذلك في طيبها، أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، وأرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، بشرتهم اختلفت، أخلاقهم تباينت أيضا، هذا فيه شدة وصعوبة، ويعالج الأمور من أضيق طرقها، وتراه ينفعل كثوران النار، وذاك عنده برودة وحلم كأنه قطعة ثلج، هذا موجود في طبائع البشر موجود. ونسأل الله العافية من الأخير وهو خبيث طيب، وما بين ذلك من يحمل طيبة وخبثة. والحديث كما قلت صحيح، وخلقناكم أزواجا. ولذلك إخوتي الكرام هذا التفاوت العظيم بين نوع بني الإنسان يجعل النوع الواحد من بني آدم يسوى ألفا من جنسه، ولا يوجد مخلوق على وجه الأرض يسوى ألفا من جنسه. البقرة مهما عظمت قيمتها لا تسوى ألف بقر، والشاة مهما عظمت قيمته لا تسوى ألف شاة، لكن عندنا مؤمن ليس يسوى ألفا. يعني بول المؤمن أطهر من ملء الأرض من الكفار، لما فيه من طيب ولما في أولئك من خبث وفساد. إنما المشركون نجس والمؤمن لا ينجس كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا طيب ولا يقبل نجاسة وذاك نجس، لو غسلته بمياه البحار لا يتطهر. والنجسة النجاسة الحكمية يعني أشنع من النجاسة الحسية، هذا حكمه أنه نجس فلا يغسل إلا بماء التوبة. ومن كلام العبد الصالح الحسن بن صالح بن حيم في بعض كتب التفسير نسبوه إلى الحسن البصري، وهذا وهم منهم في تفسير قول الله إنما المشركون نجس عنده لو مس المسلم كافرا مصافحة أو لاقت بشرته بشرة الكافر وجب عليه أن يغسل يده، قل لأنه نجس. والله يقول إنما المشركون نجس، فإذا مسست مشركا ينبغي أن تغسل هذه اليد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. على كل حال إخوتي الكرام، وجعلناكم وخلقناكم أزواجا، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى عظيم التفاوت بين نوع بني الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان. وفي رواية إلا الرجل المؤمن. ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان إلا الرجل المؤمن. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند لكن بلفظ مئة بدل ألف. ليس شيء خيرا من مئة مثله. ورواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، والطبراني في معجمه الصغير، ورواه القضاعي في مسنده. وقد حسن الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث في المسند في الجزء الثامن صفحة 80 و100، فقال: إسناده صحيح. ورواه أبو الشيخ في كتاب الأمثال: إسناده صحيح. وللإمام الهيثمي كلام حول الحديث انظروه في الجزء الأول صفحة 64، لا أريد أن أذكره، إنما قارن بين كلام الإمام الهيثمي وكلام الشيخ أحمد شاكر. والذي يظهر والعلم عند الله أنه وهم الإمام الهيثمي في ترجمة بعض الرواة، والحديث إسناده صحيح. قارنوا بين الكلامين كما قلت في المجمع في الجزء الأول صفحة 64، وفي ترتيب المسند للشيخ أحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله في الجزء الثامن صفحة 80 و100، يقول إسناده صحيح. والحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي الحديث من رواية سلمان الفارسي في معجم الطبراني الكبير. والأحاديث الجيادي المختارة للإمام الضياء المقدسي، والحديث رواه الإمام العسكري أيضا في الأمثال. إذن من رواية ابن عمر ومن رواية سلمان رضي الله عنهم أجمعين، وروي من رواية سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه في مسند الإمام القضاعي، وروي من رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، رواه الإمام العسكري في الأمثال. وروي الحديث مرسلا من طريق النخعي إلى حبيبنا النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. إذن مسند من رواية أربعة من الصحابة الكرام: ابن عمر وسلمان وعلي وجابر رضي الله عنهم أجمعين، وروي مرسلا من طريق إبراهيم النخعي. والحديث لا ينزل عن درجة الحسن. انظروا المقاصد الحسنة صفحة 53 و300، وكشف الخفاء في الجزء الأول صفحة 70 و100. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليس شيء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان، إلا الرجل المؤمن. وهذا كما قال بعض أئمتنا: ولم نرى كأمثال الرجال تفاضلت إلى المجد حتى عد ألف لواحد، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فإذا ألف يعدلون واحد، وخلقناكم أزواجا متفاوتين مختلفين. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعلنا من الطيبين، وأن يختم لنا بالإيمان الكامل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. نعم، فقط فقط، بمعنى الشفع، بمعنى الفرد الواحد المزاوج المقابل لغيره. ولذلك تقول: هذان زوج وهذا زوج. هذان على أنك تقصد الآن الشفع، وهذا هذا زوج وهذه زوجة، هذا زوج وهذا زوج وهذه زوج، لأن لفظ الزوج يطلق على الذكر والأنثى. هذا زوج وهذه زوج، هذان زوج، كله يصع والأمر فيه سعة، لكن بهذين المعنيين فقط، بمعنى الشفع وبمعنى الفرد المقابل المزاوج لغيره. فهنا الآن كما قلت يراد المعنى الثاني: خلقناكم أزواجا، ليس المراد يعني شفعا شفعا شفعا شفعا، واضح هذا، اثنين اثنين أو عددا شفعا، إنما المراد أفرادا متقابلين مختلفين. وهذا الاختلاف كما قلت في اللون، في الطول، في الخلق من طيب وخبث، نسأل الله العافية. بمعنى هنا أزواجهم أمثالهم أشكالهم، واضح هذا. فصار إذن هنا بمعنى الصنف، صنف تماما، أزواجهم أمثالهم أصنافهم، بقي ضمن أنه صنف يزاوج غيره، يعني هؤلاء لهم أزواج وأولئك لهم أزواج. فلا يراد من الزوج هنا الشفع، إنما يراد منه المعنى الثاني، بمعنى الفرد، بمعنى المثل، بمعنى النظير، بمعنى لا إله إلا الله. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا،